نفعني الله ونفعك بما أسمعني من البيان وأسمعك مزالتك عن داويل ما ذكر الله من كرسيه وعرجه. إن أول واحدة بريمة مسألتك وش؟ مسألتك يعني جواب ها؟ مسألتك فما داويل ذلك عند من يؤمن بالله إلا كداويل قبضته وبطشه وما ذلك كله وفرع ذلك واصله إلا ملكه واقتهاره وسلطانه واقتداره الذي لا شرك لأحد معه فيه ولا ملك ولا سلطان ولا ملك ولا سلطان لسواه عليه فلا تسمعوا كيف يقول سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وتأويل يؤوده هو يثقله فهو لا يثقله حفظ ما هو من السماوات والأرض مالك له لا يتعبها وتأويل ذلك وكذلك تأويل إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد ويوم نبطش البطشة الكبرى وليس يتوهم في كبرها طول ولا عرض في ذرعها ولا قدرها ولا يتوهم أن القبضة والبطش من الله على ما يعرف من الآدمين ببنان ولكن ولا ما هذا ضرب باليد بيتهم واحد كبر عرض وطول وهما يجعل الحجال يوده يبقله على أن الله دي كاهم بالحجد أو لا هو يشتم الحجد دي كاهم بالله أدرك ولا يؤده والهام أن يعايد على الله ما بيتك الله الحجد لو فاعل حافظ للسماوات والأرض ولا بيتعب حفظهم حافظ للسماء والأرض ولا يتعبه حفظهما وهو فاعل في الآية مرفوع ولا يؤوده وش هو ذي بنجعل الفاعل ولا يؤوده حفظ الحفظ ما بيثقل الله والضمير في الهالة حيده إلا الله لا يثقل لا يثقله حفظ السماوات والأرض وش قال؟ قال إن الله دائم بحفظ ما السماوات والأرض دائم بحفظ مسلم ما بين التنافي هو ذا نهائيا ومعناها نفس المعنى عن أن الله الحافظ ما السماوات والأرض حافظين لله لو هم مكان لله لكانتا هما اللتان تحفظانك كما أن المسجد هو ذي بيحفظنا هذا العيد فهمت؟ ونفس الكلام ذي نفسه بيحفظ السماوات والأرض وما بيحفظه سمعني باستبعاد المناسبة بين وسعة والدياء لكنا وسعة كرسيهم عندنا مثل كان شيء كلها ما معنى أنها هي الشيء لما يسبب من جسم لبن أنه بينها ولا يؤده حفظهما ما درت وش Thank you. وداوي اليهوده هو يثقله فهو لا يثقله حفظ ما هو من السماوات والأرض مالك الله وكذلك نعم وكذلك لا يتوهم أن الكرسي والعرش ذو قوائم ووسط وطرف لا تسمع كيف يقول سبحانه وكان عرشه على الماء تأويل ذلك وكان ملكه على الماء كما كان عرشه الذي هو ملكه بعد خلقه للسماء على السماء سيطرة سيطرة الله هذا كان موجود في لغة العرب وكانوا بيستعملوا ولا يريدوا بدا عنه وبيخاطبهم بلغتهم قال قرآنا عربيا غير ذي عوج العرب ولا خطاب لنا باللغة العربية قالوا ايش اشتئنا اول ما خلق الماء يا وقت ما به ملكه هنا من ملكه صلاة تقول أرجع على كذا ولا ملك كذا وكذلك ذكر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض كلها ولم يذكر أنه جعل الكرسي موضعا لها بل ذكر أنها كلها فيه ولم يذكر أنه هو فيها وكان ذلك من الدلالة على أن الحفظ والملك هو الكرسي بعينه لا ما يتوهم من عمي عن تنزيل الله في ذلك وتبيينه وإنما ذكر الله الكرسي والعرش دلالة للعباد بذكرهما على ما ذكرنا إن شاء الله من أمرهما وإنما فهم الله جل ثناؤه عباده وأبان لهم في كثير مما نزل الله من آياته رشاده بما ضرب لهم في ذلك من الأمثال وذكر برحمته من شبه ومثال وأمثال الأشياء ومثلها وفروع الأشياء وأصولها فليست بالأشياء أنفسها ولا بأعيان ما مثل بها ولكنها أشباه ونظائر يستدل عليها من فكر بعون الله فيها كأنها أمثال هذه شابهة ومثلها جمع أمثال هذه يضرب لها المثل جمع مثل كون ذيها مثل ذيها ولا ذيها مثل ذيها ما هو مثل مثل ويضرب الله الأمثال مثل القدوة لا ما بتجي تستلم كذا المثل مثل القدوة لا ما بتجي تستلم كذا نعم لا المثل لو ما قصد واحد الاكتتاب بياق بجه مثلا يقول فالاكتتاب قال ولاش وفيما ذكر الله سبحانه من ضربه للأمثال وما فيها للمؤمنين من الهدى والاستدلال ما يقوله سبحانه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين قالوا إن الله كيف يمثل بذبابه وعنكبوته هو قالها ما هو مستحيل عادي يقولون كيف استنكروا لا ولي ذا رتب عليه قال فأما الذين يقولون بس من الناس اللي بيها ولا لا يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ايه عشان بده يكون سبب ابتلاء استنكروا فليس يرتاب. والحمد لله في الكتاب أحد من أهل التقى والألباء. فالحمد لله رب العالمين كثيرا على ما نور لأهل التقى بكتابه من الهدى تنويرا. في وين؟ بلا خب الله بالأمثال. وش معناها؟ أن الله بيضرب أمثال ويضرب الله الأمثال للناس. قال ما بيستحي إذا قد بعوضه ولا فوقها يعني فوقها في الصغر. قيل وفيما ضرب سبحانه للناس من الأمثال فيما نزل سبحانه من القرآن ما يقول تبارك وتعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ويقول سبحانه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكذلك فقد فالحمد لله ما قلت فالحمد لله رب العالمين كثيرا. ما قريت ولقد رجعت خجل التسجيل. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ويقول سبحانه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكذلك فقد يجوز الفكرة في الكرسي والعرش وما ذكره الله له من القبضة والبطش فنفى عنه جل جلاله في ما هو ما يجوز التفكر في الله؟ كذا بيجوز التفكير به؟ كم هذا لا تشتي؟ لكن يجوز التفكر في الكرسي والعرش. فنفى وما ذكره فنفى وبدخل الفاء في الخبر. لا فما ذكره ونفى. وكذلك فقد يجوز الفكرة في الكرسي والعرش وما ذكره الله من القبضة والبطش فينفي عنه جل جلاله في قليل ذلك وكثيره مشابهة كبير خلقه وصغيره. يعني فكر في العرش والكرسي ولكن ما فكرت ولكن انفي عن الله المشابهة. سواء كما أن بيجي يقول كما أنك تذكر خبير وبصير سواء وتثبت لله المعنى بدون إيش أن تثبت لله مشابه. يعني لا تقدر منعنا ذا إن وحملنا عليها الحملة العسرة إلا رجل ضيها. إذا قلنا فيت أنت التشبيه عن الله ما عادها مسألة. سبر في العرش والكرسي وش ما بدأ يعني ما عادها مسألة سواء إلا يعني إذا النافي للتشبيه عن الله بدكتها بالكبير ولا صغير سواء يقصده إن أهم ما في المسألة هنا في التشبيه عن الله بشركة بيجي بعد هذا العين. كما نفى عنه فيما ذكر من صفاته لنفسه مشابهة جن الخلق وإنسه كما قال سبحانه خبير بصير ولا يمثل في ذلك من خلقه بالمختبرين المبصرين المختبرين المبصرين. ما محتاج يقول هذا قوم الهم. ايوه في ذلك الله عرش وكرسي فلا تحتاج تقول بدون مثل عرش وكرسي الملكة دي انت عارف له سواء ما قد ذكر له الشيء ما يشابه قدو يقتضي المشابهة. لا يجاوبه مشابهة هذا فوش بيه ولا يمثل لا شيء تشبيه عن الله ولما تشبيه عن الله كرسي سهل في ذلك عليه لله كبات تشبه اذا انا فايد انت التشبيه فسح ما هو لله ملك ما هو لله يعني سوا قلنا اذا قبات تنفي عن الله التشبيه فسح. وقيل كبير وقدير ولا يشبه بكبير الأشياء في الطول والعرض ولا بالمقتدرين من كبر أهله ولا قوة عضلات ولا نحوها. وكما قال سبحانه فسبح باسم ربك العظيم، وقال بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يشبه بالعظم ولا يشبه بالعظم بعظم جثة ولا جسم، ولا يمثل في الرحمة أرحم الراحمين بمن كان رحيما من الآدميين. ومتى ما توهم ذلك متوهم واعتقده في الله فهو صاغرا من المنكرين لله. وكذلك صفات الله وأسماؤه كلها الحسنى، فتعالى فيها كلها عن شبه الخلق في كل معنى. وكذلك قبضته وبطشه وكرسيه وعرشه، فلا يتوهم عرشه وكرسيه ذا قوائم وأركان، ولا يتوهم قبضته وبطشه بكف ذات بنان. متى ما توهم ذلك متوهم أو اعتقده في الله فهو مشرك لا شك بالله. فلا يتوهم عرشه وكرسيه ذا قوائم وأركان، ما سويت توهمه إذا قصدك أنه عرش لله، معنى عرش لله أنه يجلس فوق. إذا تنافي عن هذا المعنى ما عاد مسألة خلاف، صح؟ أنت عن الشيء في السماعة من كلام النفرات شبه؟ لا، أولاد النبال زم من التشبيه، إذا قد ما عادك تشيء تشبيه ما عاد مسألة، لو غلط واحد فيها. مروي إذا اشتري أحد العرش ولا إن الله جالس عليه، بس فرق. أنا ما أدري مين يأخذها واحد لا عندك بشي عرش. كثير. ما بش؟ كلام الإمام علي بن أبي طالب. أنا بلا اشتري ذي المعنى. لا في حقة الملائكة، حقة الملائكة هذا من بها. أنا أقول لكم المسألة دي بيحمسوا منها وينفوا على إما لجلها، وقصدهم لا يلزم منها الجلوس عليها ولا تشبيه بالمحتاج إلى المكان بس. وبرئ من توحيد الله ومعرفته إذا أشرك غيره في صفته، وتأويل الكرسي والعرش لرب العالمين فغير تأويلهما بالآدميين، لأن تأويلهما في بني آدم وفيما يحاط به لهم فيهما من العلم إنما هو مقعد الملك وآلات من آلات الملك، يحمل للملك أو يوضع له دعائم ثماني أو أربع. والكرسي والعرش لله فإنما هما ملك الله وسلطانه وتمكن الله من الأشياء واستمكانه، وقدرة الله سبحانه وملكه منها لما لم يكن كقدرته وملكه لما قد كان. وذلك فمما لا يصف به من قال صدقا إلا الله الرحمن. من الملك على ذي هو معه هذا ما يصدق إلا الله. لا يسمعون على جمال الأمور. إيه. لا بالسواء. هذا الشيء في الواقع. في الواقع. الواقع عنده مالك له. مالك له. ما بالشيء ما حنقولنا مالك. وإيش الفرق؟ ما قصدهم في ملكك إلا إنه في قدرته. أحضاره متى ما شئت. في ملك إنه موجود وفي ملكه. ولا أنت قادر على أحضاره متى ما شئت. هذا قال إنه في ملكه. يقين. عقلاً لا يقولوا بعبد فرق بين خالق ورازق. لا هي مسألة، المسألة هذا الملك والملك ما في شك. ملك المالك الآن ما به، لا هو في حاجة جهد ولا في حاجة تفكير ولا في حاجة شيء، لا ما يحصل كهو مثل الحاصل تماماً، ما بينه وما فرق. ما بيفسره ملكه وقدرته. هو ملك ملكه وقدرته وعلمه. الملك ما هي الملك يطلق على شيئا، هذا في اللغة والعرف يطلق على شيئا، على المملوك نفسه سواء وعلى ما يقع به التملك من القدرة والتخطيط والمعرفة سواء. أين؟ وش حطك التوسيع على الملك؟ الكرسي نار، أنت قسم عنده بيقول الرئيس، الرئيس قسم عنده بيقول الكرسي نار. وش تبي؟ إن العادة العادة بيجون مع الملك حين يتملك كرسي بيتقم بس فوقه ده مرة يزموه عرش ومرة يزموه كرسي جو بدو عبارة ورجع له ما عب الشي كرازي كما هو الآن بيقلوا الكرسي الكرسي زيادة على كراسي الحين لا ما عادة مطلوب ولا عادة مسألة لا هم جوه كذا زخرف ورفيع جو الناس واطين وتعبير يعبروا عنه بالتاج ايضا التاج يقول التاج ها كيف؟ يعني ما هي قاعدة مطلدة في الكناية أن كل ما استخدموها إلا عبد يسببناها تطلق على المعنى الحقيقي بعضها بيستخدموا الكناية هم المرتبة للمعنى المجازي بغض وطرت على المعنى الحقيقي بحيث أنها هل صدقت عليه ولا ما أراد الحقيقة ولا ما أراد الحقيقة ما يقولوا هالبيان كذا مع جواز من الويش الكناية هي استخدام اللفظ في لازم معناه مع جواز مع جواز ما بيقولوا مع لزوم نعم فرق بين الجواز والزوم انا ما امشي جواز ما بقدر اتقل الحقيقه يا اخي ما ايش تو جواز هنا بمعنى غير دي عندك اللغه بمعنى غير اللغه ايش مالك انا عقلي ما قالوا لزوم ما قالوا مع لزوم لو قالوا مع لزوم اراده غير دي وما نصبر هنا لكن مع الجواز معنى الجواز معنى الجواز انه يصبر تريد ويصبر ما تريد هذا ما صار انا هيا نعم لكن أزيد أنا قبل بحقيقة ما وردت هيا نعم لا لا بكناية ما بمعنى الحقيقة جواز سهل أما بشي جواز هنا هيا نعم لما من اللغة وفي العرش وما ذكرناه في أمره وما قلنا به به من التأويل عند ذكره وأنه أزيد أنا ما كملت الكلام الأول وينه في كلمة ضروري هامة فإنما هي فإنما هما ملك الله وسلطانه وتمكن الله من الأشياء واستمكانه وقدرة الله سبحانه وملكه منها لما لم يكن كقدرته وملكه وملكه لما قد كان وذلك فمما لا يصف به من قال صدقا إلا الله الرحمن كيف كيف لما لما ما هو لما ملكه لما لم يكن مثل ملكه لما قد كان سواء بشر كيف دال قال فما كنتي هذي على ما داريته كذا فمين فمين ما قال نسخة دال فمين فما لا يوصل مثلتي هذي موجود ما فمين ما هزاب لك ولا فيما نسخة فما لا يوصل نعم وكل من اعتقد التشبيه لله بشيء في وهمه فقد برئ من الإيمان بالله وحكمه وزال عنه اسم التوحيد وكان منه أبعد بعيد لا تحل له ذبيحة ولا ملالاة ولا مناكحة مكانه وفي العرش وما ذكرنا من أمره وما قلنا به فيه من التأويل عند ذكره وأنه هو القدرة لله والملك الذي فيه الذي ليس فيه لغير الله شرك ما يقول الله لا شريك له فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم جبدوا عقيدته جبدوا عقيدته ما بلدي يعتقد فردي يعتقد بعضهم بيقول يجوز حين يعتقد المعيدين اللي يقدم عن أجل التشبيه نعم الوشطة يعتقد بعضهم يجوز منها كحاتهم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يقولون لله يا دين رجل لا لا لا ما هو يقولون يسلموا بالتشبيه حد بيسلم ده في الدنيا ولا الجامعة لا بيسلموا بهمان بيقولوا بيدهم على حقيقتها وأصابع ولا يشبك شيء بيقول وفي العرش وما ذكرنا من أمره وما قلنا به في التأويل عند ذكره وأنه هو القدرة لله والملك الذي ليس فيه لغيره ويقول سبحانه لرسوله صلى الله عليه وعلى آله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وتأويل إن شاء الله ذلك الصحيح المستقيم إذ هو العرش العظيم الكريم كل مرة يضحك غيرك يا بدر الدين كل مرة إذ هو ما نكات ولا شيء منين نكات لا رجع ورجع رجع ورجع إذ هو العرش العظيم الكريم فإنما هو كرم ملك الله وعظمه لا طول العرش ولا عرضه ولا ضخمه وما في عظمه لو كان كما قالوا وطوله وعرضه ما يكون به وإن عظم واتسع أعظم ولا أوسع من سماء الله وأرضه ولو كان ذلك كما قالوا كذلك لكان عظمه في الإكبار والإجلال دون عظم السماء والأرض والجبال ما هو جعده العظيم حين قد قال انها العظيم ما هو جعادها العظيم لعبها اعظم منه صح والسماوات والارض شنها اعظم منها اذا هو جوب نعم واني لا احسب والله اعلم ان الهدهد حين انبأ بعظم عرش ملكة سبا ما اراد بالعرش وذكره الا عظم ملكها وكبر قدره بعيد ما غير ألا تسمع قوله وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ما بنرجع جوابه حتى ملكها فذكر ملكها لهم ما أوتيت وهو ما أوتيت من كل شيء ثم قال ولها عرش عظيم وهذا إن كان إياه أراد كما قلنا فهو الإكبار لها والتعظيم وإلا فما عظم عرشها أو زريرها من التعظيم لها أو لأمرها كان عظم العرش لا كان عظم على عظم الملك لا والقوة هنا لازم ومن الكبر لقدرها فيه زجاج وقوارير ذهب تجوبه نقصني يا الله قصدي هذا إن كان إياه إن كان ما قصدنا والله أنا قد إنه يشتي والله بقى يصبر إنه أراد ما عظم من عرشها وزريبها عرش بلقيس وقوله ما هو في الجابة لما فلسطين شلو ذي كان فيها وقوله سبحانه ذو العرش فتأويله ذو الملك لا يتوهم ذلك قد بس إذا قال نكروا لها عرشها قال نكروا بلا هكذا عرشك أيكم يأتيني بعرشها مش نكروا كيف يعني جعلوا لا تعرفه غيروا فيه لا تعرفه وقوله سبحانه ذو العرش فتأويله ذو الملك لا يتوهم ذلك كرسي منصوب لقوائمه في جوانبه ثقوب ومثل ما ذكرنا في العرش من التمثيل للعباد بما يعرفون لا على ما يعلمون من خواص أحوالهم ويوقنون مما جل تبارك وتعالى عن مماثلتهم فيه أو أن يقع شيء من حقائق صفاتهم به على ما يقول سبحانه وترى الملائكة حافين من حول العرش وذلك فمقام الحكم في يوم القيامة والبعث وموقف الجزاء ثم من الله والقضاء بدائم السخطة منه والارتضاء حافين على الملك يعني هو العادة السلام العادة أن الملك إذا حصل قضية هامة وأراد تنفيذ قضايا هامة إنه بيحضر خاصته سواء ويحيطوا بعرشه ويجلس فوق عرشه وينفذوا الأمور المهمة. فلما كان يوم الدين هو تنفيذ الأمور المهمة لله سبحانه وتعالى وما يصدر فيها من الارتضاء والسخط نكمل بقى تحزر المجلة غذا العين ما جعل الله لرجل من قلبين في جافه. فكان كان تمثيل الله سبحانه وتعالى حين يقول وترى الملائكة حافين من حول العرش أراد حضور حالة القضاء والتنفيذ للأوامر. والدليل على سياق الآيات أن في سياق تهويل الأمر وتفضيعه وأنها أمر خطير.